إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع كوكب الشرق أم كلثوم. ولدت كوكب الشرق أم كلثوم في 30 من شهر ديسمبر عام 1898 بقرية طماي الزهيرة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. وفي هذه القرية تعلمت القراءة والكتابة وحفظت أجزاء من القرآن الكريم مع أخيها خالد صاحب الصوت الشجعي. ثم انتقلت أم كلثوم إلى مدرسة الشيخ جمعة بالسنبلاوين، وأول مرة غنت فيها كوكب الشرق أم كلثوم كانت بمنزل شيخ بلد القرية، حيث كانت تنشد القصائد والموشحات الدينية التي تحيي بها حفلات القرية. بدأت شهرة المطربة الجديدة أم كلثوم حين التقت لأول مرة بالشيخ أبو العالي محمد، والذي تبناها بعد ذلك فنيا، وكان ذلك عام 1916. ثم غنت بالقاهرة لأول مرة عام 1920 حيث أقامت حفلا غنائيا. وفي عام 1921 عادت أم كلثوم للقاهرة لتغني ويسمعها في تلك الليلة الشيخ علي محمود والشيخ علي الأصبجي والد محمد الأصبجي. ومن هنا بدأ نجم كوكب الشرق أم كلثوم يسطع، فأحيت حفلات كثيرة لحساب الشيخ أبو زيد وأحمد صديق بحي السيدة زينب، وأصبحت تنافس جميع معاصريها من المطربات الشهيرات. وكان لظهور الشاعر أحمد رامي في حياة كوكب الشرق أم كلثوم أثر كبير في تطور الأغنية في حياتها الفنية، حيث إنه كان شاعرا وليس زجالا، ولكنه طوع الشعر إلى الأغنية وقدم لها أفضل الأغاني. كما كان لظهور رياض السنباطي في حياة كوكب الشرق أم كلثوم في تلحين القصائد، فالسنباطي كان أكثر الملحنين قدرة على تلحين القصائد، وقدم مع أم كلثوم أروع الألحان التي تعيش معنا حتى الآن. وفي عام 1925 بدأت أم كلثوم تسجل أغانيها على أسطوانات، وغيرت تختها من المعممين إلى المطربشين من العازفين المهرة أمثال محمد الأصبجي، سامي الشوا، ومحمد العقاد. وفي عام 1934 غزت أم كلثوم السينما بفيلمها الأول وداد، ثم ظهرت لها أفلام أخرى عديدة مثل دنانير، عايدة، سلامة، وفاطمة. وفي نفس العام عام 1934 غنت أم كلثوم بالإذاعة المصرية في أول يوم لافتتاحها. وكان لكوكب الشرق أم كلثوم إسهامات عظيمة في جمع التبرعات لصالح المجهود الحربي بعد يونيو عام 1967، ونالت على ذلك تقدير من الدولة ومن الشعب. ومن التكريمات التي حصلت عليها كوكب الشرق أم كلثوم قلادة النيل عام 1946 من الملك فاروق، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى الذي تسلمته من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960،

سمعت يا سيدي خلاص وارتحت. وحلوة. طيب الحمد لله. أنا عاوزة بقى أسألك سؤال، إيه الفرق بين كاتب الأدب وكاتب السياسة؟ يعني أنا ما بتعمدش أكتب أدب وما بتعمدش أكتب سياسة، إنما أنا بكتب بانفعالي وبإحساسي، وأنا بعتقد إن الكاتب أدام قادر على التعبير هو في الواقع بيعبر عن كل اللي بيمس حياته اللي هي في الحياة العامة. يعني أنا طول عمري مثلا من وأنا صغير وأنا غاوي أكتب قصص وأكتب زجل وأكتب شعر وأكتب حاجات أدبية. الله الله الله، طب ما تقول لنا بقى حاجة من الشعر اللي كتبت. لا بقى أصل يعني الشعر يعني وقع خالص مش نافع. إنما في الوقت اللي كنت أنا يعني دي كانت هوايتي وكاتريتي، كان لا يمكن مثلا تحصل حدث سياسي من غير ما أنفعل بيه وأشترك فيه اشتراك كامل. يعني سنة 35 اشتركت في المظاهرات اللي كانت قامت أيامها، وخدت علقة من الكونستابل الإنجليزي. طبعا أيامها كان كل الكونستابلات إنجليزي، يعني كان أول علقة في حياتي أخدها وأتعوض فيها. فلغاية دلوقتي اللي أنا بعتبر أن كل حاجة عايشة في الحياة تبقى داخل حياتي. يعني السياسة يعني بهتم بيها وبكتب فيها بنفس الانفعال اللي أنا بكتب به القصص أو بكتب به الخواطر الفنية. بس طبعا ده مش معناه ان الواحد يعتمد على احساسه بس، يعني لازم يكون مستكمل الدراسات. يعني انا ما قدرتش اكتب في السياسه الا بعد ما درست السياسه طبعا. يعني دراسه من اول ما ابتديت، يعني دخلت الكليه اللي هو مخصوص عشان ادرس القانون اللي هو في جزء كبير من المنطق السياسي والتفكير السياسي بيساعد. يعني وبعدين قريت كل المذاهب والمبادئ السياسيه، وبعدين عشت في الحياه السياسيه بتاعت مصر عيشة كاملة. كل ده أصبح بعد كده بيساعدني على أني أكتب في السياسة. وبرضو الأدب، يعني الأدب محتاج لدراسات تعد الأديب زي بالضبط الكتابة في السياسة. يعني في أكتر من كده، يعني بالنسبة للأدب وبالنسبة لأي نوع من الكتابة، يعني اللي هو القرآن. أنا بعتقد أي كاتب مش ممكن يبني نفسه ككاتب إلا إذا أرى القرآن وأرى كتير، مش بس عشان الإيمان الديني، إنما لأن القرآن فيه اللي أنا بسميه موسيقى اللغة. إنما إحنا بنتكلم بمناسبة الأدب، أنا بقول إن الكاتب بصرف النظر عن أي حاجة، يعني لا يمكن إن كاتب يتقدم كأسلوب إلا إذا درس موسيقى اللغة اللي منطلقة من القرآن. أنا بقى عاوز أتنقل لسؤال. طب بس يعني أنا مش ممكن أسأل أنا كمان؟ دي شغلتي على وجه بتاع سؤالات. لا يا سيدي، قبل ما تسأل بقى في سؤال دايما يقوله في كل برنامج ولا وين معترض عليه، لكن هقوله لك. هو أنت صدقت الديكوريتي بتاع البوابك تحب يا سيدي تسمع إيه؟ أنا أحب أسمع أم كلثوم كلها من أولها لآخرها. ممكن أحلى يعني بتجامل المذيع. لا قبل طب أسمع الأطلال، أنا بحبها أوي الأطلال. أنا هتاخد البرنامج كله. معلش طب حتة منها. طيب واللقاء التالي مع الفنان والموسيقار الكبير فريد الأطرش. وهو من مواليد 21 من شهر أبريل عام 1917 بجبل السويداء بلبنان. جاء فريد الأطرش من أسرة لبنانية مناضلة ناضلت ضد الاستعمار، فهو ينتمي إلى أسرة فريد ابن فهد باشا ابن فرحات ابن إسماعيل آل الأطرش، التي هاجرت إلى مصر عام 1923 هربا من تنكيل الاستعمار بها بعد ثورة الأطارشة. حصل فريد الأطرش على شهادة البكالوريا من مدرسة الخرنفش، ثم تخرج في معهد الموسيقى العربية عازفا على العود. قدم الموسيقار فريد الأطرش لعالم الغناء والموسيقى ما يقرب من 500 لحن وقصيدة وأنشودة، إلى جانب المقطوعات الموسيقية، مما أهله للحصول على أرفع الأوسمة من الملوك والرؤساء العرب، كما نال إعجاب الملايين من الشعوب العربية به وبفنه الذي احتل مكانة متساوية في قلب الشعب العربي، شأنه شأن عمالقة الفن والموسيقى. وفي عام 1940 اتجه الموسيقار فريد الأطرش إلى التمثيل السينمائي، وكانت البداية في فيلم انتصار الشباب، وبعد ذلك قدم للسينما العديد والعديد من الأفلام، ومنها أحلام الشباب، لحن الخلود، من أجل حبي، رسالة غرام، حكاية العمر كله. ويعتبر الموسيقار فريد الأطرش أول من أدخل الأوبريت في السينما المصرية، ومنها أوبريت بساط الريح، وكان أول من أدخل الآلات الموسيقية الغربية لتعزف موسيقى عربية مثل الأورج والجيتار، وهو أول من وضع المقدمات الموسيقية الطويلة في الأغنية العربية، ومنها أغنية الربيع وأول همسة. وحصل الفنان الكبير فريد الأطرش على العديد من الأوسمة، منها جائزة أعظم عازف على العود في العالم العربي وتركيا عام 1962. وفي عام 1970 أهداه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، كما أهدته لبنان قلادة الجمهورية اللبنانية عام 1974. ويعتبر الموسيقار الكبير فريد الأطرش أول فنان عربي تمنحه فرنسا وسام الخلود عام 1975، ونشرت أعماله في موسوعاتها العالمية. وقد رحل عنا في 26 من شهر ديسمبر عام 1974. الزمان عام 1966، المكان استوديوهات إذاعة صوت العرب، البرنامج شبيك لبيك، حلقة خاصة مع الموسيقار فريد الأطرش. شبيك لبيك عدد وملي، شبيك لبيك عدد وملي، شبيك لبيك. برنامج تعده وتقدمه نادية توفيق. ابتديت أغني في الصلاة سنة 1929، يعني كان عندي حوالي مثلا 11-12 سنة لما ابتديت أغني لأول مرة. ظهرت على المسرح كنت بلبس بنطلون قصير والله، وماسك العود في إيدي وقاعد بغني للناس وأنا عمري 12 سنة. إنما يعني اللي نعرفه إن أنت كنت من يعني أسرة لها نسب زي ما بيقولوا، يعني مش كده ولا إيه؟ حسبنا الله. والله اخجلت بتواضعنا. الغرض يا هانم دي موهبة من عند ربنا. الاصل طبعا ده ملوش دخل في موضوعنا، لانه انا ما اعتمدتش على اهلي ولا على اللي كانوا بيبعتهولي عشان اكافح عشان اعيش في الدنيا. بالعكس انا لما جيت مصر جينا لاجئين سياسيين، يعني قامت ثورة ضد الاستعمار الفرنسي أظن سمعت عنها. أيوه. وقام عمي قاد الثورة السورية سنة 1924، حاجة معروفة للناس كلها. شاطر في التاريخ أستاذ فريد. لا أصلا حاجة مش ممكن أنساها. ده السنة اللي اللي ربنا أسعدني وخلاني جيت لمصر، لأن افرضي أنا ما جيتش مصر. أيوه. كان حيبقى مصيري. كنت قاعد النهاردة في جبل الدروز، قاعد مثلا مع عائلتي. يمكن الموهبة دي اللي ربنا اداها لي ما كانتش حتتبلور وتظهر الناس، لانه هناك ما فيش الامكانيات اللي كانت هتساعدني عشان اني اظهر مواهبي دي اللي ربنا اداها لي. اشتقت لك والليل فتان، اشتقت لك والليل فتان، وتصيري غني على الاغصان، وتصيري غني على الاغصان، وفضحنيني وشجوني، والفرقة صعبة عن الأوطان، وفضحنيني وشجوني، والفرقة صعبة عن الأوطان. ويوم ما جيت لك كان يوم عيد من حسن حظي انا اني انا جيت لمصر عشان خاطر تتفتح لي الابواب دي، ابواب طبعا الاذاعات وابواب الدعايه الكبيره والجمهور اللي شجعني لمصر. حب الناس هو اهم شيء. ربنا يكرمك. وده اللي وصلني لما انا عليه الان، حب الناس واصراري واجتهادي. بذلت كل ما ربنا قدرني عليه من مجهود ومن ارهاق ومن صحه ومن كل شيء، وحفضل كده لحد لما اموت وانا اغني للناس. وانا ودي اكبر شيء كان بيحز في قلبي لما قالوا لي مش هتقدر تغني. المرحومه اسمهان يعني بدات تشق طريقها الفني معك برضه؟ لا انا بديت قبل منها بكتير. هي ابتدت يعني سنه اول مره سجلت اسطوانات سنه 1937. كان فات مده طويله، لكن المرحومه طبعا كنا هي اصغر مني بثلاث اربع سنين. كانت فما كانتش لسه يعني لما نضجت طبعا، وفي البيت دايما كانت بتسمعني انا كنت بغني طبعا. يا ريتني طير حواليك، يا ريتني طير لا طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمر ما كانت تعمر ليك. ياريت كل الدنيا ملكي، أنا وحبيبي بشركي، ياريت كل الدنيا ملكي، أنا وحبيبي بشركي، ما كنت فوت ولا تكي، ما كنت فوت ولا تكي، لكن يا ريت يا ريت، وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت. يا ريتني طير لا طير حواليك، يا ريتني طير لا طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما تخلي غيري أقرب ليك، لكن يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت. فهي غنت من ألحاني أول ما بدأت رجعت لك يا حبيبي. ونويت أداري إعلامي والحجاج والحاجات اللي شهرتها وعملت لها المكانة دي. وإحنا فقدنا صوت مش بس فقدنا أسمهان الإنسانة، هي كانت إنسانة كبيرة ولكن فقدنا صوت قيم وربنا يعوضنا عنه لأنه لحد النهاردة ما جاش من يخلفها. يعني من بداية حياتك الفنية بدأت تظهر عندك موهبة التلحين في نفس الوقت؟ نعم، أنا كنت فعلا يعني أمسك العود وأدندن وأحس أنه أنا بطلع على العود، لأن أنا درست العود في المعهد الموسيقي وبقيت أحس أنه يعني أنا عندي هذا الاستعداد، لكن خوفي من أنني أجابه جمهور يعني وأغني له الألحان دي. وكان أيامها طبعا الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب كان هو يعني على عرش الطرب أيامها والتلحين والغناء، فأنا قلت مش معقول إنه ألحاني دي هتعجب الناس، فكنت منزوي وملحن أنا بحب من غير أمل وأغاني كتير اللي ظهرت بيها أول مرة، لكن خايف إن أنا أغنيها، كنت خايف بالمسؤولية إنها ما تنجحش، لكن لما غنتها وأيست لأنه كنت بقى يعني ما بغنيش، كنت بضرب عود أول ما ابتديت في الإذاعة، كنت بعزف عود بس لكن بس غير لحن وغناء صوري لأن كنت خجلان وخايف أني أغني وما أنجحش. فلما جت لي الفرصة الأستاذ مدحت عاصم كان يوميها مدير الإذاعة وكان سمعني وسمع صوتي وعارف أن أنا بلحن وسمع مني حاجات عجبته فشجعني قال لا يا فريد أنا هعمل لك وصلتين ولازم تغني حاجات من أغنيك في الإذاعة للناس لأنك أنت هتنجح، هو شجعني حقيقة. فغنيت وصلتين، الوصلة الأولى بحب من غير أمل والوصلة الثانية يا ريتني طير لطير حواليك. بحب من غير دلوقتي ذكرنا حكاية العود، يعني احنا عارفين عنك فعلا انك يعني عازف له مكانته كمان على العود، يا ترى ايه الاغنية اللي يعني كنت انت مشترك فيها بالعزف على العود؟ في كتير، انا دايما لما بغني وصلات يعني الربيع مثلا او الهمسة في اغاني كتير عزفت عود قبل ما اغني، لكن انا عندي عود من حفلات برضو، يعني انا كنت مرة مش عارف حتى والله انهم كانوا بيسجلوا شيء غريب، وبعدين كانت كويسة يعني ربنا وفقني فيها يوميها والجمهور كان متجاوب، دليل على انه العود آلة الشرقية الصميمة اللي الجمهور بيحبها وبيقدرها، لانه عزف العود صعب جدا مش سهل زي ما الناس بتتصور، ولازم يكون ريشة حنينة ولازم يكون صوابع الواحد حنينة، فدي عايزة مقدرة وعايزة موهبة من ربنا. Thank you. بالإحساس اللي عندي أنا وبالموهبة اللي ربنا اداها لي قدرت إني أخلق من العود آلة مش بس شرقية، آلة ممكن يتعزف عليها موسيقى غربية كمان، والدليل على إني قدمت أنا في أغنية حكاية غرامي قطعة موسيقية هي أصلها مش من تلحيني، دي قطعة موسيقية من إسبانيا ناسي اسمها، لكن في نفس الأغنية أستاذ فريق المقدمة الأولانية المقدمة. اللي بضرب عليها عود وأنا قايل منها جزء في التقسيم ده، فلو سمحتي في الآخر خالص بقول حتة منها على يعني بصعوبة، يعني هتشوفي إنه العود يقدر يقول حاجات أجنبية زي ما بيقول حاجات شرقية لما كنا في العازف ماهر يعني يقدر يأدي الألوان الغربية. أستاذ فريد يعني أنت نقلتنا النقطة مهمة جدا بالنسبة للآلات الشرقية والآلات الغربية، يعني معنى كده أنه الآلات الشرقية ممكن نحن نؤدي بيها يعني نغمات غربية أو حاجة 100% من النغمات الغربية نفس الآلات الشرقية. نعم إحنا نقدر نقول نغمات غربية لأنه عندنا الربع مقام اللي غير موجود على الآلات الغربية ده هم ما يقدروش يقولوا وما بيحسوش بيه لأنه مش في صلب آلاتهم مش في ودانهم. فعلشان خاطر عشان كده احنا يعني متميزين باللون الشرقي بتاعنا بالربع تون الموجود في آلاتنا، فاحنا نقدر نازف هذا الربع تون ونأديه وبنطرب له احنا كشرقيين، لكن هم لا لانه غير موجود في آلاتهم ومش متعودين عليه، ودنهم مش متعودة عليه. احنا نقدر نعزف حاجاتهم كل انغامهم لكن هم ما يقدروش يوصلوا انهم يفهموا الربع تون بتاعنا ويستوعبوه لانه ده غير موجود عندهم. حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب ان الموسيقى الشرقية لا تصل او لن تستطيع ان تصل للمستوى العالمي بسبب الربع تون. مين قال كده؟ الاتهام ده يعني نعم لا يعني الموسيقى. ما احنا بنتحاشاه لما انا اجي اقدم قطعة موسيقية للغرب بتحاشى اني احط فيه الربع تون. يعني مثلا انا عزف لي القائد الاوركسترا ده انسان رجل عالمي يعني اسمه فرانك بورسيل فرنساوي وكل سنة له اسطوانات بالاوركسترا بتاعه اللي هو عالمي يعني معروف عالميا. عزف لي 4 مقطوعات موسيقية وانا اتمنى ان تسمع للسادة المستمعين دلوقتي قطعة من توزيع فرانك بورسيل وتشوفي انه موسيقانا قدروا زي يعزفوها ويحبوها ويهضموها، مع العلم بان انا طبعا تحشيت اني اقدم في موسيقية دي الربع تون علشان خاطر يقدروا يستوعبوه، فاحنا بنستبعد الربع تون. ممكن نقدم لهم الحان ما فيهاش الربع تون عشان يقدروا يعزفوها. والا آلاتهم ما بتوضحهاش ما بتنطقهاش. حبيب العمر في مقدمة اغنية نجوم الليل. أعزائي المستمعين أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وكل التهاني والتحية مقدمة من أسرة البرنامج إليكم جميعا بمناسبة قرب حلول عام جديد، عام سعيد علينا جميعا إن شاء الله، عام 2022. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله في عام جديد، لكم مني أحلى المنى وأجمل تحية من مهندس الصوت سامي الحلو. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.